بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل الحديث عن هذه الأفعال، أفعال هذا الباب وهو باب ظن وأخواتها. علم الغالب فيها أنها تدل على اليقين أيضا، ومما دلت فيها على اليقين قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. اعلم يعني تيقن، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وأما ما دلت فيه على الرجحان فمن يمثل له؟ هل تستطيعون؟ علم تدل على الرجحان، ومن القرآن تدل على الرجحان في الخبر، هل تستطيعون؟ الحفظة، يلا. صحيح، فإن علمتموهن مؤمنات. طبعا أنت ما تدري يا شيخ هل هن، يعني أنت لست متيقن بإيمانهن. فإن علمتموهن يعني أن ترجح عندكم، لست لا يشترط فيه أن تكون متيقنا 100%، بل لا بأس أن يكون يترجح عندك ذلك يا شيخ. أما وجد يا شيخ فهي تدل على اليقين دائما، وجد تدل على اليقين دائما، ومنه المذكور في سورة المزمل في آخرها: وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فتجدوه هذا يقين لا شك فيه. أين المفعولان في هذه الآية الكريمة؟ تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا بالرقم 9، الذي يبدأ رقمه 9، 9 صار ما يلا استعن بالله. هو خيرا، هو هذا ضمير رفع يا شيخ، وليس لا يقع في محل نصب. عند ليس هو المفعول الأول، دقيقة يا شيخ، ما دام الرقم عنده، ها الهاء في تجدوه صحيح، والثاني خيرا صحيح، أحسنت. تجدوه الهاء هو المفعول به الأول، وخيرا هو المفعول به الثاني. هذه وجد. أما اتخذ يا شيخ فهي فعل من أفعال التصيير، لذلك ما نقول فيها لا رجحان ولا يقين، لا نقول فيها لا رجحان ولا يقين. هذه اتخذ، ومنه قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. أين المفعولان؟ يلا يا شيخ تفضل، عندك رقم ولا ما عندك رقم؟ إيه، لأني ما أشوفك، ما رأيتك إلا اليوم. ها؟ حياك الله، أهلا بك وسهلا، تفضل. هات. إبراهيم المفعول به الأول، والثاني خليلا هو المفعول به الثاني، أحسنت يا شيخ بارك الله فيك. خذ لك رقم يا شيخ، اسرق من واحد من جيرانك، لأن فيها جوائز أحيانا يا شيخ، جوائز طيبة، منها على الأقل الدعاء، الدعاء جائزة عظيمة جدا. طيب، أما جعل يا شيخ فهي نوعان، أحيانا تدل على التصيير، وأحيانا تدل على الرجحان. يعني أحيانا تكون من أفعال القلوب، وأحيانا تكون من أفعال التصيير. فأما من أفعال القلوب فنحو قول الله سبحانه وتعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. جعلوا يعني اعتقدوا أو ظنوا أن الملائكة، يعني ترجح عندهم أن الملائكة إناث. طيب، المفعول به الأول والمفعول به الثاني: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. بالأرقام كم رقمك؟ 19، استعن بالله. الملائكة مفعول به أول، إناثا المفعول به الثاني، صحيح بارك الله فيك. أما كونها للتصيير فما يحضرني مثاله، يعني ما يحضرني له شاهد، لكن كونها للتصيير نحو قولك: جعلت الطين خزفا، جعلت الطين خزفا، يكون الطين مفعول به أول، يعني سيرت أو حولت، هذه جعل. أما الفعل الأخير وهو سمع يا شيخ فمن أعجب الأشياء، تفضل. رب اجعلني مقيم الصلاة، لا صير هذه معنى صير شيخ. نعم هذا المطلوب خلاص بيض الله وجهه. أحسنت ممتاز. رب اجعلني مقيم الصلاة، هات المفعول به الأول المفعول به الثاني. يلا النون هي المفعول به الأول. هذا خبر جديد، خبر جديد يا شيخ. النون هذه ليست مفعولا به، بل ليست اسما يا شيخ، وإنما هي حرف ويسمى إيش كلكم نون الوقاية يا شيخ رحمك الله. صلوا على النبي. يلا حبيبنا تفضل. وش هو اللي ضمير متصل؟ النون رحمك الله. قل آمين. يا المخاطب اجعلني هذه يا المخاطب، أليس كذلك؟ شيخ خالد يقول لا شيخ خالد أو هو اللي قال حبيبنا الياء يا لا تتعجل، أنت ما شاء الله فاهم وذكي ولبق. استعمل الياء هي ياء المتكلم وهي المفعول به الأول، ها والثاني مقيمة هو المفعول به الثاني. أحسنت بارك الله فيك. أما سمع يا شيخ فمن أعجب ما يمكن أن يحصل. ليش؟ لأن صاحبنا رحمه الله ابن آج الروم ترك أفعالا كثيرة من أفعال القلوب ومن أفعال الرجحان أيضا، وثم أتانا بسمع التي لم يذكرها إلا هو وقلة من النحويين. فمتى تكون سمع فعلا ينصب مفعولين؟ متى؟ أصلهما المبتدأ والخبر. متى؟ يقول إذا كان المسموع ليس كلاما. كيف هذا؟ إذا كان المسموع ليس كلاما هل يمكن يكون؟ هل يمكن أن يكون المسموع ليس كلاما؟ نعم يمكن. جرب لنا يا شيخ المسموع كلام والمسموع غير كلام، من يمثل لنا للمسموع كلاما والمسموع غير كلام؟ تفضل. هذا كلام، هذا كلام. لقد سمع الله قولا، قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها، قولا هذا مفعول به. وإذا كانت سمع داخلة على كلام فإنها تكتفي بمفعول به واحد وهو ثناء قوله تعالى قولا. نعم. طيب مثال آخر لسمع التي دخلت على شيء ليس كلاما مسموعا. نعم ممتاز. سمعت صوت الحق واضحا، سمعت زيدا ناجحا، سمعت زيدا ناجحا، يعني سمعت هذا الخبر، سمعت هذا الخبر لكنه ليس كلاما. فإذا إذا كانت سمع داخلة على كلام اكتفت بمفعول به واحد، وإذا دخلت على غير كلام فإنها تنصب مفعولين كما ذكر صاحبنا وقليل من النحويين. ننتقل إلى التطبيق على هذا الباب. نعم بقي زعمة سامحك الله يا شيخ. أما زعم يا شيخ رحمك الله وبارك فيك وفي السامعين، أين هي زعم؟ أنا تركتها سهوا. طيب زعم، أما زعم يا شيخ فهي دائما تدل على الرجحان في الخبر. ورودها في الغالب يا شيخ تدخل على أن ومفعوله وأن واسمها وخبرها، فيسدان مسد المفعولين. ومنه قول الله سبحانه أن أو أن طبعا، ومنه قول الله سبحانه وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وقول الشاعر يا شيخ وقد زعمت أني تغيرت بعدها ومن ذا الذي يعز لا يتغير. أما يا شيخ بارك الله فيك وهداني وإياك دخولها ناصبة لمفعولين واضحين، ففي قول الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبة. من يعرف أين المفعولان في زعم؟ بالأرقام، بالأرقام يا أيها الذين آمنوا. وأنت أجبت يا شيخ، لك علينا ضيافة وأعطيناك، حياك الله، وتجينا بكرة لازم إن شاء الله. قول إن شاء الله. آه يا أصحاب الأرقام كم رقمك يا شيخ يا طيب؟ أنت ها 52 أما قبل قليل لما ذكرنا الاثنين ما رفعت يدك حبيبنا. استعن بالله. يلا. زعمتني شيخا، أين المفعول به الأول المفعول به الثاني؟ ها؟ طيب شيخا المفعول به الأول والثاني؟ لا شيخا هو واحد من المفعولين لكنه ليس الأول وإنما هو الثاني. وأما الأول قولوا معي كلكم فهو الجيم. الجيم أي جيم يا شيخ؟ الياء. يا أي ياء يا شيخ؟ ماذا تسمى هذه الياء؟ يا المتكلم. خذ فائدة يا شيخ. يا المتكلم، يا المتكلم إذا سبقت بفعل وجبت معها نون الوقاية أيا كان نوع الفعل، فعل جامد، فعل متصرف، فعل تعجب، فعل استثناء، أي نوع من الأفعال تجب معها نون الوقاية. وبالمناسبة أيضا فإن وجود نون الوقاية له 5 أحكام كالأحكام الفقهية. الأحكام الفقهية واجب ومستحب ومباح ومكروه وحرام، هذا كذلك أحيانا تجب نون الوقاية، وأحيانا يستحسن المجيء بنون الوقاية، وأحيانا يتساوى الأمران، وأحيانا يترجح ألا تأتي بنون الوقاية يعني يكون مكروه، وأحيانا تمتنع نون الوقاية. أعطيكم مثال لكل واحد منها بس عشان ما نطول. نون الوقاية يا شيخ تجب مع الفعل، لازم قبل نون الوقاية ما تجي إلا قبل ياء المتكلم، أبدا ما تجي نون الوقاية إلا قبل ياء المتكلم، فتجب مع الفعل وتترجح مع ليت، ويتساوى الأمران مع إن وأن وكأن ولكن، ويترجح عدم المجيء بها مع لعل، ويمتنع المجيء بها يا شيخ مع أي اسم مضاف إلى ياء المتكلم مثل قلمي، كتابي، صاحبي، ومع كل حروف الجر ما عدا حرفين هما من وعن، فإن نون الوقاية تجب معهما. نون الوقاية تجب مع من وعن، وتمتنع مع بقية حروف الجر، كل حروف الجر تمتنع معها. إلي، في، بي، لي، أما من وعن فتجب معهما. مني، عني، واضح؟ هذه على الهامش. نستعين الله سبحانه وتعالى يا شيخ ونبدأ في التطبيق على هذه أو هذا الباب. قال الله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أين الفعل وأين المفعولان؟ استعينوا بالله. رقم واحد اللي يبدأ برقم واحد أي شيء، الذي يبدأ برقم واحد. رقم اثنين لا غيرك يا شيخ، انت أجبت قبل قليل. في حد اثنين؟ يلا استعين بالله يا شيخ. يظنون هذا هو الفعل، نعم، والمفعول به الأول أو ما يسد مسدهما يا شيخ. طيب أنا أقول يا شيخ أن وما دخلت عليه تسد مسد المفعولين، سدت مسد المفعولين. أن واسمها وخبرها سدت مسد المفعولين. طيب الذين يظن وأنهم، هذه معطوفة عليها. أما قول الله سبحانه وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات، فنريد رقم اثنين أيضا. إذا وجد اثنين غير هذين الاثنين، ثلاثة، أي رقم ثلاثة؟ أي رقم يبدأ برقم ثلاثة؟ ثلاثة، ها، 330. يلا مبدؤ بالصفر، يلا عندك ثلاثتان تشفع لك يا شيخ. المفعول به الأول المفعول به الثاني أين هو؟ صحيح، الضمير متصل هنا، مفعول به أول والثاني. مفعول به ثاني منصوب علامة نصبه إيش؟ علامة نصبه وش هي؟ الكسرة، لأنه مما جمع بألف وتاء مزيدتين. أحسنت بارك الله فيه. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. رقم أربعة. أربعة كم رقمك؟ 206. استعن بالله ستة، توكل على الله. المفعول به الأول المفعول به الثاني بسرعة. هذا فاعل. جعلوا الملائكة أول حكم من أحكام الفاعل أنه مرفوع. مفعول به الأول الملائكة مفعول به أول. يلا إناثا، صحيح بارك الله فيه. هل جعل هنا بمعنى صير يا شيخ؟ هل هم الذين صيروا الملائكة إناثا؟ قولوا نعم أو لا. نعم لا، قلناها قبل قليل يا شيخ. جعل هنا بمعنى إيش؟ اعتقد يا شيخ، ظنوا ترجح عندهم. طيب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. مفعول به الأول المفعول به كم رقمك؟ 38. يلا يا 8. أول فعل يرونه، يرونه مفعول بعيدا. دقيقة يا شيخ، كلها يرونه وهذه مفعول به؟ هذه فيها فعل وفاعل ومفعول به يا شيخ. الهاء في يرونه صحيح مفعول به أول. نعم. والثاني بعيدا. طيب الفعل الثاني ونراه قريبا. ونراه قريبا من؟ لا بالرقم. سبعة. رقم سبعة. سبعة استعن بالله. ها الضمير. نعم ونراه. أيوة. والثاني قريبا. المفعول به الثاني قريبا. عندك جوائز ولا ما عندك جوائز اليوم؟ نعطي الآن أسئلة للطالبات، نعطي أسئلة للحاضرات بارك الله فيهن وفيكم جميعا. السؤال الأول يا شيخ، وأرجو أن تكون الإجابة إجابة كل سؤال في ورقة واحدة عشان نختار واحدا من هذا وواحدا من هذا. الخبر قسمان، قسم مفرد وقسم غير مفرد. فما أقسام الخبر غير المفرد؟ ما أقسام الخبر غير المفرد؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، للفعل أربع علامات ذكرها ابن مالك في ألفيته. للفعل أربع علامات ذكرها ابن مالك في ألفيته. اذكري هذا البيت الذي ذكر فيه ابن مالك علامات الأفعال. وأنتم إن شاء الله سؤالكم بالحلقة القادمة أو نعم بإذن الله تعالى. طيب، قال الله تعالى: واتخذ الله، بل قبلها: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا. تجدوه عند الله هو خيرا. رقم تسعة. تسعة. تسعة. أنت تسعة جاوبت نفس الآية. خلاص إذا انتهينا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. يلا يا شيخ اللي رافع يده تفضل. كم رقمك أولا؟ كم؟ وعشرة. استعن بالله تفضل. ها؟ لا أنا أريد المفعولين أو ما يقوم مقامهما. المفعولين أو ما يقوم مقامهما. ها؟ أن وما دخلت عليه سدت وسد المفعولين ولا هي مفعولين؟ هي سدت مسد. بارك الله فيك يا شيخ، بارك الله فيك. طيب، أن وما دخلت عليه سدت مسد المفعولين. الباب الذي سنشرع فيه إن شاء الله تعالى هو باب النعت. النعت هو الوصف يا شيخ. يقول: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. ناس يسمونه في الإعراب حينما يعربون يقولون صفة، ناس يسمونه نعت، وكلاهما بمعنى واحد، تنعت شيئا يعني تصفه، تنعت شيئا يعني تصفه. الأصل في النعت أن يكون مشتقا، الأصل في النعت أن يكون مشتقا، ولا ينعت بالجامد إلا إذا أمكن تأويله بالمشتق، فإذا لم يمكن تأويله بالمشتق فإنه لا ينعت به. النعت بارك الله فيكم قد يكون مرفوعا، وقد يكون منصوبا، وقد يكون مجرورا، لأنه تابع، تابع لأي شيء؟ للموصوف أو المنعوت، للموصوف أو المنعوت، فهو يأخذ حكم المنعوت. المنعوت مرفوع يصير مرفوع، المنعوت منصوب يصير منصوبا، المنعوت مجرور يصير مجرورا. إذن النعت يأخذ حكم المتبوع. سؤال: هل يمكن أن يكون النعت اسما وفعلا وحرفا، أو لا يكون؟ أو هو خاص بالأسماء أو خاص بالجمل؟ الجواب بارك الله فيكم أنه يمكن أن يكون اسما، ويمكن أن يكون جملة ولها شروط، ويمكن أن يكون جارا ومجرورا، ويمكن أن يكون ظرفا. لكن إن كان جملة أو ظرفا أو جارا ومجرورا فلا بد أن يكون المنعوت نكرة، فإذا لم يكن المنعوت نكرة فلا يجوز النعت لا بالجملة ولا بالجار والمجرور ولا بالظرف. طيب، بعد هذا نعود إلى أن التابع الأصل في النعت أن يتبع منعوته في 4 من 10، في 4 أشياء من 10. العشرة نذكرها هي: واحدة من علامات الإعراب، وهي الرفع أو النصب أو الجر، وواحد من 2 وهما التعريف والتنكير، وهذه لازم يتبع النعت متبوعه على كل حال في هذه الخمسة الأمور: في الرفع والنصب والجر والتعريف والتنكير، لازم ما فيها خيار التعريف والتنكير. أما الإفراد والتثنية والجمع فالغالب أنه يتبعه أيضا. وأما ماذا بقي؟ التذكير، أحسنت، والتأنيث فإنه في الغالب أيضا يتبعه. فمتى يتبعه دائما في 4 من 10؟ متى دائما؟ إذا رفع ضميرا مستترا، إذا رفع النعت ضميرا مستترا تبع منعوته. أما إذا رفع اسما ظاهرا فهو على حسب الاسم الظاهر. أما الخمسة الأولى وهي الرفع والنصب والجر والتعريف والتنكير فلازم يتبعه على كل حال، لا بد أن يتبعه على كل حال. أما الخمسة الأخيرة فالغالب أنه يتبعه، وإذا كان رافعا لضمير مستتر فإنه يتبعه دائما في 4 من 10. هذه نعيد 10 مرة ثانية، من يستطيع عادة 10 كلها؟ 10 10 10. وأنت الرفع والنصب والجر والتعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، أحسنت بارك الله فيك. طيب، ثم قال المصنف رحمني الله وإياكم وإياه: تقول قام زيد العاقل، هذا معرفة، ونكمل إن شاء الله في لقائنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.